بسم الله الرحمن الرحيم. الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، اليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن الحروف ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. تكلمنا في الدرس السابق عن كان وأخواتها، وعرفنا أنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. ومن أخوات كان ليس، وهي تدل على النفي. والعلماء رأوا أن هناك بعض الحروف التي أشبهت ليس في المعنى فشبهوها بها أو ألحقوها بها في العمل أيضا. وهذه الحروف أربعة، وهي ما ولا ولات وإن، المشبهات بليس كما سيأتينا بإذن الله. قال المصنف رحمه الله: فصل في ما ولا ولات وإن، المعملات عمل ليس تشبيها بها. هي تعمل عمل ليس لأنها تشبهها في المعنى فأشبهتها في العمل، فهي أيضا ترفع الاسم وتنصب الخبر لأجل ذلك. قال: أما ما، بدأ المصنف بما لأنها أشهرها وأكثرها استعمالا. قال: أما ما فأعملها الحجازيون، وبلغتهم جاء التنزيل. ما عملت هذا العمل عند من؟ عند أهل الحجاز. أهل الحجاز هم أهل مكة والمدينة وما حولهما إلى جهة البحر من جهة الغرب، هؤلاء أهل الحجاز. ومن جهة الشرق نجد وتهامة وما حولها، هؤلاء بنو تميم. أهل الحجاز، طيب، الذين منهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستعملون ما عاملة عمل ليس بشروط كما سيأتينا بإذن الله. والقرآن نزل غالبا بلغة أهل الحجاز، فنجد أن القرآن جاء على هذه اللغة المشهورة في ذلك الوقت. قال: أما ما فأعملها الحجازيون. وعندما نقول الحجازيون والتميميون نحن نتكلم عن أهل اللغة، ليس هذا هو كلام عن البصريين والكوفيين من أهل النحو، من علماء النحو المتأخرين، نتكلم عن أهل اللغة. لغة الحجازيين أفضل أو لغة التميميين؟ لا نقول هذا، لا نستطيع أن نقول هذا. هذه لهجتهم وهذه لهجتهم، فإن هؤلاء يتكلمون هكذا وهؤلاء يتكلمون هكذا، لا نفضل، ولكن نعرف فقط كيف كان يتكلم هؤلاء وكيف كان يتكلم هؤلاء. فهنا ما تعمل هذا العمل عند أهل الحجاز، وبلغتهم جاء التنزيل، نزل القرآن بلغتهم. قال الله تعالى: ما هذا بشرا. فما نافية حجازية، يسمونها حجازية لأنها تعمل عمل ليس عند أهل الحجاز. ما حرف نفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وهذا اسم لا مبني لأنه اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع، وبشرا خبر ما منصوب علامة نصبه الفتحة. قال الله تعالى: ما هن أمهاتهم. ما حرف نفي أيضا هي حجازية، وهن اسم ما، وأمهاتهم خبر ما منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، وهكذا. وهاتان الآيتان اللتان ذكرتا في القرآن فقط، لم تأتي ما عاملة عمل ليس في القرآن إلا في ثلاثة مواضع، هذان الموضعان منها. طيب، وهناك موضع فيه كلام قد تعرب بهذا الوجه وقد تعرب بوجه آخر، فما منكم من أحد عنه حاجزين. ما منكم من أحد عنه حاجزين، فحاجزين قال بعضهم هي خبر ما، فعليه تكون من هذا القسم. ولإعمالهم إياها لكي تعمل هذا العمل عند أهل الحجاز أربعة شروط، هناك شروط أربعة تعمل بها. الشرط الأول: أن لا يقترن اسمها بإن الزائدة، لا نفصل بينها بين ما وبين اسمها بإن الزائدة، لأن إن هذه إن الزائدة فيها معنى النفي، فيها معنى النفي، لا نقول نافية جزما ولكن فيها معنى النفي، وما فيها معنى النفي، فإذا هذا نفي للنفي. ولهذا قالوا: إن وجدت بين ما وبين اسمها إن الزائدة فإنما لا تعمل شيئا. قال الشاعر: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. بني غدانة ينادي هؤلاء القوم ويصبهم يهجوهم. ما إن أنتم ذهب، أنتم لستم ذهبا. في الحديث الناس معادن، خيالهم في الجاهلية خيالهم في الإسلام. بعض الناس كالذهب، بعض الناس له قيمة، وبعض الناس أقل من ذلك وأقل من ذلك، وبعض الناس ليست له قيمة. فيقول يا بني غدانة لستم ذهبا، ما إن أنتم ذهب، لستم ذهبا ولا صريف، الصريف هو الفضة، ولكن أنتم الخزف. الخزف هذا الحجر الذي يدخل، الطين الذي يدخل النار فيخرج حجرا، يصنعون منه الأكواب، يصنعون منه الكراميك السيراميك، هذا الخزف. فيقول لستم ذهبا ولستم فضة، بل أنتم الحجر لا قيمة لكم. فالشاهد في قوله ما إن أنتم ذهب، فما هنا نافية لا تعمل شيئا، لأنه جاء بينها وبين اسمها إن الزائدة، وأنتم مبتدأ وذهب خبر. أما رواية يعقوب ما إن أنتم، يعقوب ابن السكيت هذا من علماء الكوفة، رواية يعقوب في هذه المسألة ما إن أنتم ذهبا بالنصب على رواية النصب، فنقول على هذا التقدير ما نافية حجازية، وإن نافية أيضا مؤكدة لما تدل على التوكيد، ولهذا نصب بها. قال أما رواية يعقوب ذهبا فتخرج على أن إن نافية مؤكدة لما وليست زائدة، لا ندخلها في هذا الباب. إذن الشرط الأول أن تكون أن لا يسبق اسمها بماذا؟ بإن الزائدة. الشرط الثاني أن لا ينتقض نفي خبرها بإلا، أن لا ينقض النفي بإلا، لأن إلا تفسد النفي، لا بد أن يكون النفي مستمرا على الاسم والخبر، أن لا ينتقض نفي خبرها بإلا. فلذلك وجب الرفع في قول الله تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، ما أمرنا إلا واحدة، فما نافية، وأمرنا مبتدأ ليس اسما لما. لماذا؟ لأن الخبر مسبوق، لأن الخبر مسبوق بإلا، والكلام أمرنا واحدة، أمرنا مبتدأ واحدة خبر. ومثله قول الله تعالى وما محمد إلا رسول، محمد مبتدأ رسول خبر، وما هنا لا تعمل شيئا لأن الخبر مسبوق بإلا. أما قول الشاعر وما الدهر إلا من جنونا بأهله، وما صاحب الحاجات إلا معذبا. ما الدهر إلا من جنونا، المنجنون هو الساقية، الآلة التي تدور تحمل الماء من أسفل إلى أعلى، يديرونها فتحمل الماء من أسفل إلى أعلى تخرج الماء، هذه تسمى منجنون. يقول إن الزمان، إن الدنيا مثل هذا، الدنيا تدور بأهلها، بعض الناس اليوم في حال جيدة في علو، وغدا تنقلب بهم الدنيا، بعض الناس فقراء غدا يصبحون أغنياء، بعضهم صحيح غدا مريض، فالدهر يدور بأهله. وما صاحب الحاجات إلا معذبا، صاحب الحاجات المحتاج دائما هو معذب. فقوله وما الدهر إلا من جنونا، فنصبت من جنون بعد ما وهي مسبوقة بإلا، قال المصنف فهذه نجعلها في على هذا التقدير، نقول هي منصوبة بفعل محذوف، يعني إلا يدور دوران من جنون، أو إلا نعم مثل هذا المعنى يدور دوران من جنون. قال المصنف أما قوله وما الدهر إلا من جنونا بأهله، حذف من باب ما زيد إلا سيرا، يعني إلا يسير سيرا، فإن فسيرا هنا ليست خبرا لما، بل هي مفعول مطلق للفعل المحذوف، أي يسير سيرا. والتقدير هنا ما الدهر إلا من جنونا، يعني يدور دوران من جنون. وما صاحب الحاجات إلا معذبة، يعني إلا يعذب تعذيبا، ومثل هذا. ولأجل هذا الشرط أيضا وجب الرفع بعد بل ولكن لنفس السبب. إذا قلت ما زيد، ما زيد قائما، فما نافية للجنس وزيد اسمها، عفوا ما حجازية وزيد اسمها وقائما خبرها. طيب ماذا لو قلت ما زيد قائما بل؟ قال العلماء نقول بل قاعد، ما زيد قائما بل قاعد، ولكن بل حرف عطف وقائما منصوب، وكان حقها أن نقول بل قاعدا. قال العلماء لا. لماذا لا؟ قالوا لأن بل ناقضة للنفي، هو ليس قائما بل، إذن الذي بعدها هو عكس الذي قبلها، فهو مثبت ليس منفيا، فقالوا لا بد من رفعه، يعني بل هو قاعد، فهمنا؟ وكذلك بعد لكن. ولأجل هذا الشرط أيضا وجب الرفع بعد بل ولكن في نحو قولك مثلا ما زيد إلا قائما بل قاعد، أو لكن قاعد، نرفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف. ما سبب الرفع؟ نقول لأن ما لا تعمل في الموجب، هي لا تعمل في المنفي، لا تعمل في الموجب، نرفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف، ولم يجوز نصبه بالعطف لأنه موجب، موجب يعني مثبت، وما تعمل في حالة النفي. الشرط الثالث أن لا يتقدم الخبر يعني على الاسم، هي تعمل مشبعة بليس، ونحن قلنا في باب ليس هل يجوز لخبر ليس أن يأتي متوسطا بينها وبين اسمها؟ نعم. هل يتقدم خبر ليس عليها؟ على المشهور لا، لا يتقدم خبر ليس على ليس، ولكن يجوز له أن يتوسط. أما ما فهي مشبعة بليس التي هي ضعيفة أصلا، ولهذا لا يجوز لخبر لا، لخبر ما أن يتقدم عليها، فإن تقدم لم تعمل. ألا يتقدم الخبر كقولهم ما مسيء من أعتب، أعتب يعتب بمعنى أزال العتاب، أزال العتاب، الهمزة تدخل على الفعل الثلاثي لتفيد معنى جلس وأجلس، فهم وأفهم، نزيدها لتفيد معنى من المعاني، من معاني الهمزة إزالة السلب والإزالة، تقول أعجمت الكتاب يعني أذهبت العجمة عنه، أزلت عجمته، أقضيت العين بمعنى أزلت القذى، أزال يزيل بمعنى أذهب، أعتبت محمدا يعني أذهبت سبب عتابه، أشكيته أذهبت شكواه أو أذهبت سبب شكواه، وهكذا. فهنا ما مسيء من أعتب يعني من يعتب، من يزيل سبب العتاب ليس مسيئا. أصل الكلام ما من أعتب مسيئا، فتقدم الخبر وهو كلمة مسيء، فلما تقدمت لم تعمل. قال ما حرف نفي ومسيء هذا خبر مقدم، ومن أعتب مبتدأ مؤخر، من موصول مبتدأ وأعتب صلتها، ولا تعمل ما هنا شيئا. قال الشاعر وما خذل قومي فأخضع للعدى، ولكن إذا أدعوهم فهم هم، إن قومي لا يخذلونني، خذل يخذل هذا عندما يترك شخص شخصا في وقت الحاجة، نقول ذهبت إلى زيد ليساعدني فخذلني، خذلني يعني لم يقف بجانبي في وقت الشدة. يقول إن قومي ليسوا خذلا يعني ليسوا مكثرين من الخذل، لا يفعلون هذا، ولهذا أنا لا أخضع لعدو، خضع يخضع بمعنى ذل يذل، لا أذل لعدو لأن قومي ليسوا ماذا، لأن قومي ليسوا خذلا، فإذا دعوتهم إلى قتال، إذا دعوتهم إلى شيء فهم هم، يعني هم الرجال، هم كما هم معروفون. ما خذل قومي، فخذل خبر مقدم وقومي مبتدأ مؤخر، يعني ليس قومي خذلا، فلما تقدم الخبر على الاسم لم تعمل ما. أما قول الشاعر إذ هم قريش وإذ ما مثلهم، إذ ما مثلهم بشر، هم قريش وإذ ما مثلهم، فتقدمت كلمة مثل ما مثلهم بشر هو في الظاهر اسم ما مؤخر، ومثلهم خبر مقدم. أما مثل هذا فقد قال سيبويه عنه إنه شاذ، هذا شاذ مخالف للقاعدة، لما تقدم الخبر على الاسم كان حقه أن لا ينصب. قال سيبويه شاذ، وقيل بل هو غلط، وإن الفرزدق لم يعرف شرطها عند الحجازيين. هذا البيت من كلام الفرزدق، والفرزدق بكل حال ليس ممن يؤخذ عنه اللغة، ولكن لما قال هذا، لما قال في إذ هم قريش وإذ ما مثلهم أحد، قال بعض العلماء شاذ، قال بعضهم بل هو خطأ غلط منه، وأنه لم يعرف شرطها عند الحجازيين. وقيل مثلهم مبتدأ ولكنه بني لإبهامه مع إضافته للمبني. هذا شيء، هذه صورة من صور البناء تأتينا إن شاء الله تعالى في كلام مفصل عن البناء. الاسم المبني قد يكون مبنيا لإضافته إلى مبني. نحن تكلمنا من قبل عن بعض المبنيات، وقلنا مثلا في قبل وبعد، مثلا قبل وبعد معربة أو مبنية؟ قبل وبعد معربتان، ولكن إذا أضيفتا إلى ما بعدهما وكان المضاف إليه ظاهرا، أو كان المضاف إليه محذوفا ولم ينوى شيء، أو كان المضاف إليه محذوفا ونوي ثبوت لفظ معين، فإن حذفناه ونوينا ثبوت مضاف إليه بلا لفظ معين فإنها تبنى على الضم. مر بنا شيء من هذا من قبل، تكلمنا عن هذا. بعض الكلمات المعربة إذا أضيفت إلى مبني فإنها تأخذ حكمه، تأخذ حكمه فتبنى، مثل بعض الظروف مثلا. بعض الظروف، كلمة يوم معربة أو مبنية؟ معربة. فإذا أضيفت إلى جملة وكانت الجملة مبدوءة بفعل ماض، فالفعل الماضي مبني، فكلمة يوم تبنى لإضافتها إلى المبني. وإن أضيفت إلى جملة وكان الفعل مضارعا، فالفعل المضارع معرب، فكلمة يوم تعرب. فهمنا؟ هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. يوم ماذا؟ يوم مرفوعة لأنها مضافة إلى الجملة بعدها، والجملة بفعل مضارع والمضارع مرفوع. فهمنا؟ طيب ولو كان الفعل ماضيا؟ قالوا تبنى لأن الماضي مبني فهي تبنى معه. قال بعضهم مثل هذا القول هنا، قالوا كلمة مثل أضيفت إلى الضمير، فلما أضيفت إلى الضمير بنيت لأن الضمير مبني. لماذا قالوا هذا؟ قالوا هذا لكي يخرجوه من ماذا؟ لكي يخرجوه من الغلط. قيل مثلهم مبتدأ ولكنه بني لإبهامه مع إضافته للمبني، لأنه مبهم لا يدل على معين مع إضافته للمبني. وهو هذه أيضا مسألة ثانية، هذه فائدة جيدة. بعض الكلمات في لغة العرب لا تقبل المعرفة، هي نكرة شديدة التنكيل، مبهمة شديدة الإبهام. رجل، إذا أردت تعريفه قلت الرجل، وقلت رجل العلم بالإضافة أو رجلكم، تفهمني؟ فمثل هذا يقبل التعريف، وبعض الكلمات لا تقبل التعريف مطلقا، مثل كلمة غير وكلمة مثل وكلمة شبه. إذا قلنا زيد غيرك، غير مضاف والكاف مضاف إليه، فكلمة غير هنا مضافة إلى الضمير، هل دلت على معين؟ إذا قلنا فلان غيرك، هو غيرك، من هو غيرك؟ من هم الذين يختلفون عنك؟ كل الدنيا. فهمنا؟ إذا قلنا مثلك غيرك شبهك، فكلمة مثل وغير، إذا قلنا غير محمد، هذه الكلمة غير محمد هم كل الدنيا إلا محمد، فهذه الكلمة لا تقبل التعريف مطلقا حتى لو أضيفت. فقال هنا كلمة مثل مبهمة، مبهمة لأنها لا تقبل التعريف، وأضيفت إلى مبني فعند ذلك بنيت. ومثل لهذا بقوله تعالى إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إنه إن واسمها لحق خبرها. طيب مثل حقها مثل لكي تكون صفة لكلمة حق، فهمنا؟ مثل هي نعت لحق ولكنها منصوبة. قالوا ليست منصوبة بل هي مبنية على الفتح لأنها أضيفت إلى ما الموصولة أو المصدرية. فإن أنكم تنطقون هذه جملة الصلة لو كنا ما موصولة فإن أو مصدرية فنقول مثل نطقكم. طيب قال الله تعالى لقد تقطع بينكم. طيب تقطع بينكم، بين مبنية هنا لأنها مضافة إلى ماذا؟ إلى الضمير. ولو لم نبنها لقلنا بينكم بالضم، ولكنها هنا ليست منصوبة بل هي مبنية. في من فتحهما، يعني في من قرأ بالفتح فيهما، هذا على البناء. وقيل وإذ ما مثلهم بشر حال، والخبر محذوف، والمعنى وإذ ما في الوجود ماذا؟ إذ ما في الوجود بشر مثلهم. طيب هل تكون الحال معرفة؟ قلنا إن مثل لا تقبل التعريف، هي ليست بمعرفة حتى لو أضيفت تبقى على تنكيرها. وهذا وجه من الوجوه التي خرج عليها البيت. إذن وإذ ما مثلهم بشر، تقدم الخبر على الاسم وهو منصوب، فما الوجه؟ قيل شاذ، وقيل غلط، وقيل مبني ليس منصوبا، وقيل حال والخبر محذوف. الشرط الرابع ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها. تمام. ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم. إذا كنا ما زيد، مر بنا شيء مثل هذا من قبل، ما زيد آكلا طعاما، ما زيد آكلا طعاما، قلنا هل يجوز للخبر أن يتقدم على الاسم؟ في مسألة ما لا يجوز للخبر أن يتقدم، وإن تقدم الخبر لم تعمل. طيب هل يجوز لمعمول الخبر وهو كلمة طعاما أن تتقدم؟ قالوا أيضا لا يجوز تقديمها، وإن تقدمت لم تعمل إلا لو كان شبه جملة، لأن شبه الجملة فيه تسامح كما قلنا. قال الشاعر وما كل من وافى منا أنا عارفه. ما كل، لو قلت كل بالرفع انتهى الأمر، وهذا ليس من الموضوع. فما نافية وكل اسمها وهي مضافة، ومن وافى منا كل مضاف، ومن مضاف إليه، ووافى منا جملة الصلة، وأنا عارف هذا هو الخبر. على رواية رفع كل ليس هذا فيه شيء. الشيء عندما نقول وما كل من وافى منا أنا عارف. طيب على رواية نصب كل. طيب يقول الشاعر قالوا تعرفها المنازل من منا، يعني اذهب إلى منا. منا هذا المكان الذي ينزل فيه الحجيج بعد ماذا؟ بعد عرفة. فيقول قائلهم إذا كنت تريد أن تبحث عنها فاذهب إلى منا، هذا المكان يجتمع فيه الناس فابحث هناك. فقال لهم ما كل من وافى منا، ليس كل الذي جاء إلى منا أنا عارف، الناس كثيرون لا أستطيع أن أعرفهم جميعا. يقول وما كل بنصب كل من وافى منا أنا سيكون مبتدأ، عارف يكون خبرا، وكل مفعول به منصوب لعارف، يعني ما أنا عارفا كل من وافى منا. فلو نصبت، لو نصبت يكون المفعول به مقدما، مفعول به للخبر يكون مقدما، ولهذا السبب لم تعمل، وأنا مبتدأ وعارف خبر. فهمنا؟ طيب أما لو قلنا وما كل بالرفع فتكون كل مبتدأ، ومن وافى منا هذا مضاف إليه، وأنا مبتدأ ثاني، وعارف خبر للمبتدأ الثاني، وأنا عارف كلها خبر للمبتدأ كل. ولو قلت كل اسم ما لا بس. فهمتني؟ ما حرف نفي حجازية أو تميمية؟ كل حجازية، فكل بالرفع اسم ما، وأنا عارف جملة اسمية في محل نصب خبر. ولو قلت ما تميمية فكل مبتدأ وأنا عارف خبر، هذا على رفع كل. أما إذا نصبتها فهي مفعول به لعارف، وما هنا لا تعمل شيئا مطلقا، لا عند الحجازيين ولا عند التميميين، وأنا عارف مبتدأ وخبر. قال المصنف: إلا إن كان المعمول ظرفا أو جارا ومجرورا، لأن شبه الجملة يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، فيجوز أن نقدمه وأن يبقى عملها. تقول: فما كل حين من توالي مواليا. ما هنا نافية، جيد، ومن هذا اسمها، ومواليا خبرها، وكل حين أصلها كلمة حين فقط، والحين ظرف زمان، فلما أضيفت إليه كل أخذت كل موضع الظرفية، وهي مضافة وحين مضاف إليه، فكل هنا منصوبة على الظرفية، على ظرف الزمان، وجاز تقدمها وإعمال ما في مثل هذا الحال لأنها شبه جملة، ولا بأس بتقدم المعمول إذا كان شبه جملة. فإن إذن هل تعمل ما عمل ليس؟ نقول: تعمل ما عمل ليس عند أهل الحجاز بأربعة شروط: أن يكون، أن لا يسبق اسمها بإن زائدة، أن لا يسبق خبرها بإلا، أن لا يتقدم خبرها على اسمها، أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها إلا إذا كان شبه جملة فيجوز تقديمه مع إعمالها. فهمنا؟ أما لا فإعمالها عمل ليس قليل. لا تعمل عمل ليس بنفس شروط ما، ولكن يزاد عليها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. طيب، وينقص منها الشرط الأول، لأن إن الزائدة لا تقع بعد لا مطلقا، لا نقول لا إن، هذا لا يكون. طيب، إعمالها عمل ليس قليل، ولأنه قليل وجدوه في الشعر غالبا، وجد في الشعر فقط، حتى إن ابن هشام رحمه الله في بعض المواضع كما في قطر الندى جعله شرطا، قال: وأن تكون في الشعر فقط. والصحيح أن هذا غالب ليس واجبا، يعني هي تأتي في الشعر غالبا ليس وجوبا. قال: أما لا فإعمالها عمل ليس قليل، ويشترط له الشروط السابقة، نفس الشروط إلا الشرط الأول، وهو أن لا يكون بعدها إن الزائدة، لأن إن لا تأتي بعد لا أصلا، لم تسمع. ويزاد شرط جديد، أن يكون المعمولان نكرتين، فهي لا تعمل في المعارف. والغالب أن يكون خبرها محذوفا، هذا الكثير، حتى إن بعض العلماء قال بلزوم ذلك. قال الشاعر: من صد عن نيرانها فأنا ابن قيس لا براح. أنا ابن قيس لا براح، يعني لا أبرح، لا أذهب، لا أبرح براحا. فلا هنا نافية، وبراح اسمها، والخبر محذوف، يعني لا براح لي. فهمنا؟ قال ابن هشام: كثير يحذف الخبر حتى قيل بلزومه، حتى قيل يجب حذفه. والصحيح أنه ليس واجب الحذف، بل يجوز ذكره. قال الشاعر: تعزى، يعني اقبل العزاء، فلا شيء على الأرض باقيا، ولا وزر مما قضى الله واقيا. شخص أصيب بمصاب فذهب إليه الناس يعزونه، التعزية هي ماذا؟ هي النصيحة بالصبر. فهمنا؟ والتوكل على الله ومثل هذا. هذا الرجل أصيب بمصاب فجاءه المعزون، فقال أحدهم تعزى يعني اقبل العزاء واصبر، فلا شيء على الأرض باقيا. طيب فهذا الموت أو هذا الهلاك الذي يحدث إن مات زيد، إن مات أبوك، إن مات أخوك، فهذه سنة الله في الكون، فلن يبقى شيء على الأرض، كل إنسان سيموت في يوم من الأيام، تعزى فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر. الوزر في الأصل هو الجبل، الوزر هو الجبل، والمقصود هنا الشخص الذي يذهب الناس إليه وقت الشدة، لأن الناس وقت الشدائد يهربون إلى الجبال، الجبل أقوى وأثبت، إذا حدثت زلزلة أين يذهب الناس خاصة في البلاد أو الأماكن القريبة من الجبال؟ يذهب إلى الجبل لأن الجبل أثبت. فاستعمل هذا الوصف أو استعمل هذا وصفا للرجل القوي المنزلة أو العالي المنزلة القوي عظيم الشأن، لأنه في وقت الشدائد يذهب الناس إليه. هو يريد أن يقول اصبر، لأنه لا شيء يبقى على الأرض، وليس هناك وزر مما قضى الله واقيا. إذا قضى الله شيئا فليس هناك ما يمنع من قضائه، إذا نزل القضاء ليس هناك ما يمنع منه. في الآية قال الله تعالى في المدثر في القيامة: كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. لا وزر يعني لا ملجأ، لا مكان تهرب فيه، فالوزر هو الملجأ. لا شيء على الأرض باقيا، شيء اسم لا وباقيا خبرها، ولا وزر مما قضى الله واقيا، وزر اسم لا واقيا خبرها. إذن لا تعمل عمل ليس في الشعر عند الحجازيين بنفس شروط ما، يزاد عليها أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، فإن ولا تسبق بإن أصلا، والغالب أن تكون في الشعر، والغالب أن يكون خبرها محذوفا، حتى إن بعضهم قال بل من شروطها أن تكون في الشعر ومن شروطها أن يكون خبرها محذوفا، والصحيح أنه ليس بواجب، ليس من الشروط. قال: وإنما لم يشترط الشرط الأول. لماذا لم نقل بالشرط الأول فيها؟ قالوا لأنه لم يسمع ذكر إن الزائدة بعدها أصلا، لم نسمع قولا من العرب لا إن مثلا شيء باقيا، فلهذا لم يشترط هذا الشرط. قال: لأن إن لا تزاد بعد لا أصلا. ثم قال: وأما لات، لات حرف نفي مثل لا، بل قال بعض العلماء هي لا وزادت عليها التاء لتأنيث اللفظ، ليس لتأنيث ما بعدها، فقط تأنيثا لللفظ، وهذا قليل، لأن تاء التأنيث لا تدخل الحروف، تاء التأنيث تدخل على الفعل، ذهب ذهبت، قام قامت، فإنها وتدخل على الاسم، التاء المتحركة مسلم مسلمة، فإن ولا تدخل تاء التأنيث على الحروف، ولكنها سمعت من العربي في ثلاثة أحرف، سمعت مع رب، نقول ربت وهي هي، فإن يعني رب وربت بنفس المعنى، زادت التاء عليها، وسمعت مع ثم حرف العطف وثمت بزيادة التاء وتكتب مفتوحة، وسمعت مع لا فنقول لات. طيب، وهي لا تدخل في الحروف مطلقا، ولكن سمعت في هذه المواضع الثلاثة. قال: أما لات فإن أصلها لا ثم زيدت التاء. لماذا زيدت؟ قالوا تأنيثا للكلمة فقط، ولا فرق بينها وهي بالتاء مع وهي بغير التاء، لا فرق بينهما. قال: وعملها واجب. هذه لا تعمل هذا العمل ليس عند أهل الحجاز فقط أو عند أهل بني تميم فقط، بل هي تعمل عند جميع العرب مطلقا، ولها شرطان. قال: وعملها واجب وله شرطان. الأول أن يكون الأول كون معموليها اسمي زمان. هذا توسع في الكلمة، كون اسمها وخبرها اسمي زمان. قال سيبويه أن يكون اسمها وخبرها بلفظ الحين، حتى إن بعض العلماء تمسك بهذه الكلمة، قالوا لا بد أن يكون اسمها كلمة حين خاصة، ليس اسم زمان كما قال ابن هشام الآن، لأنها لم تسمع مع غير حين إلا قليلا، في ساعة ندم البغاة ولا تساعة مندم، فإن وفي أوان طلبوا صلحنا ولا تأوان، فإن وهذا قليل جدا، وهي سمعت مع الحين فقط، فلا تدخل على كل ما يدل على الزمان عموما، بل تدخل على أسماء معينة. قال كون معموليها اسمي زمان، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني يجب حذف اسمها أو خبرها، لابد أن نحذف واحدا منهما، والكثير الغالب حذف الاسم. قال وحذف أحدهما، كون معموليها اسمي زمان وحذف أحدهما، والغالب كونه المرفوع، الغالب أن نحذف الأول، نحذف المرفوع. مثال ذلك قول الله تعالى فنادوا ولا تحين مناصب، لات بمعنى ليس، وحين هذا خبرها منصوب علامة نصب الفتحة، والاسم محذوف تقديره الحين، يعني ليس الحين حين مناصب، والمناص هو الهروب، يعني ليس الوقت وقت فرار، فحذف اسمها وهو الكثير الغالب وعملت عمل ليس. قال المصنف أي ليس الحين حين فرار، فهمنا؟ فحذف الاسم وبقي الخبر. وهل يحذف الخبر ويبقى الاسم؟ مسموع ولكنه قليل، والكثير حذف الاسم، ولهذا قال ومن القليل قراءة بعضهم برفع الحين، وهذا ليس في السبعة، هذه قراءة عيسى بن عمرو وهي شاذة، ليست من القراءة السبعة. يقول ماذا؟ يقول فنادوا ولا تحين حين مناصب، طيب، ويكون التقدير لا تحين مناصب حينا لهم، يعني ليس وقت الهروب وقتا لهم. أما قول الشاعر على قراءة رفع اسم، لا لا، نقول هي تعمل مطلقا عند الحجازيين والتميميين، ولكن يجب أن يكون اسمها وخبرها كلمة حين، ويجب أن يكون واحد منهما محذوفا، والغالب حذف الاسم وبقاء الخبر. وجاءت في القرآن ولا تحين مناصب، يعني لا تلحين حين مناصب، لا عاملة عمل ليس، الحين اسمها حين خبرها منصوب علامة نصبه الفتحة، ولا بد أن نحذف واحدا، فحذفنا الاسم وهو الكثير. حذف بعضهم الخبر وترك الاسم، وقرأ في نفس الآية ولا تحين مناصب، في اللغة جائز، ولكن في القراءات السبعة لم يقرأ بهذا، قرأ بالنصب فقط، فهمنا؟ طيب، وقرأ في غير السبعة بالرفع، فنقول ما وجهها؟ هذا جائز في اللغة، ولكن ما وجهها على في الإعراب؟ نقول حين اسم لات ومناصب مضاف إليه، والخبر محذوف تقديره حينا، لا تحين مناصب حينا له، فهمنا؟ أما قول الشاعر يبغي جوارك حين لا تمجيره، حين لا تمجيره، طيب، فكلمة مجير هنا مرفوعة، لا ت وجاء بعدها مجير، وكلمة مجير مرفوعة، لماذا؟ لا نستطيع أن نقول اسم لا ت، لماذا؟ لأن لا ت تعمل في كلمة حين خاصة، وسمعت قليلا في الساعة والأوان، لا تساعة مندم، بكى الكسلان ولا تساعة بكاء، هذا مسموع وإن كان قليلا، طيب لا تأوان بكاء مسموع ولكنه قليل، والكثير كلمة الحين، فهنا قال حين لا تمجير، فلماذا رفعت مجير هنا وهي واقعة بعد لا ت، ولا ت لا تعمل إلا في أسماء الزمان، ومجير ليست اسم زمان. قال المصنف فارتفاع مجير هنا على الابتداء أو على الفاعلية، نقول هو مبتدأ فإن وخبره محذوف لا مجير موجود كائن أو فاعل لفعل محذوف، يعني لا يوجد أو يحصل مجير، فارتفاع مجير هنا على الابتداء أو على الفاعلية، والتقدير لا له مجير حين لا له مجير أو يحصل له مجير. ولا هنا لا تعمل شيئا، لماذا لم تعمل؟ لأن شرط إعمالها أن تدخل على اسم زمان، ولم تدخل عليه فلم تعمل، هي نافية فقط. قال هنا لا مهملة لعدم دخولها على الزمان. ومثلها أيضا قول الشاعر لا هنا ذكرى جبيرة، لا هنا ذكرى جبيرة، فهنا ليس زمانا، فماذا نقول؟ سنقول هنا خبر مقدم، شبه جملة خبر مقدم أو متعلق بخبر مقدم، وذكرى مبتدأ مؤخر وهو مضاف، وجبيرة مضاف إليه اسم امرأة. فهمنا؟ قال هنا إذ المبتدأ كلمة ذكرى وليس بزمانه. واضحة؟ قال المصنف وأما إن الزائدة إن عفوا النافية، قال وأما إن فإعمالها نادر. قال بعضهم لغة أهل العالية هي تعمل عند قوم من العرب ليس عند الجميع، أما إن فإعمالها نادر، نادر يعني قليل جدا، وهو لغة أهل العالية. فهمنا؟ كقول بعضهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن أحد يعني ما أحد، ليس أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إلا بالمعافاة أو بالعافية يعني بالصحة أو المعافاة من الذنب. فأحد اسم إن وخيرا خبرها. إن النافية موجودة متفق عليها عند العرب وجاءت في القرآن كثيرا، ولكن هل تعمل عمل ليس؟ هذا هو القول، قالوا تعمل عمل ليس قليلا. إن النافية موجودة، إن أنتم في الآيات، إن أنتم إلا تكذبون، إن أنتم إلا في ضلال مبين، إن عندكم من سلطان بهذا، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. فإن النافية كثيرة موجودة في القرآن، ولكن تعمل عملا ليس أو لا تعمل؟ الغالب أنها لا تعمل، وبعضهم يعملها عمل ليس، وشرط إعمالها هو نفس شرط ما، نفس الشروط. طيب، يعني لا يتقدم خبرها على اسمها، ولا ينتقد الخبر إلا، ولا يتقدم معمول خبرها عليها، فهمنا؟ ولكن إعمالها قليل. قرأ سعيد ابن جبير إن الذين تدعون من دون الله عبادا أمثالكم. طيب، إن الذين تدعون على ونصب عبادا على ماذا؟ على تقدير إن نافية، يعني ما الذين تدعون من دون الله عبادا. طيب، والمعنى ليس الذين تدعونهم عبادا أمثالكم، أنتم تعبدون ماذا؟ تعبدون أصناما، هذه الأصنام ليست مخلوقات مثلكم، بل هي أقل منكم درجة، فكيف تعبدونها؟ يعني لا تعبدون رجلا مثلكم، بل تعبدون شيئا أقل تصنعونه بأيديكم. هذا المعنى على هذه القراءة. فهمنا؟ أما على القراءة المشهورة فهي إن بالتشديد، ويكون المعنى إن الذين تدعون من دون الله عباد برفع عباد أمثالكم، يعني هؤلاء الذين تعبدونهم هم عباد لله أيضا، يستحقون أو يطلبون رحمة الله ويطلبون الأجر منه، فكيف تعبدونهم؟ قال الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين أو على حزبه الملاعين. طيب، في روايات إن هو مستوليا على أحد، مستوليا يعني مسيطرا متحكما، إنه لا يتحكم في أحد إلا على أضعف المجانين، يعني هذا الرجل ليست له قوة، ليست له سلطة، لا يستطيع أن يؤثر في غيره إلا على بعض المجانين الضعفاء، فهو اسم إن ومستوليا منصوب خبر إن. إذن يعمل عمل ماذا؟ يعمل عمل ليس أربعة أحرف: ما وهي أشهرها، ولا وأعمالها قليل في النثر كثير في الشعر، فهمنا؟ ولا ت وأعمالها عند كل العرب، ما ولا عند أهل الحجاز، ولا ت عند كل العرب، وإن طيب وأعمالها قليل نادر، وكل له شروطه كما قلنا، فهمنا؟ تمام. نقول ليس زيد قائما، زيد اسم لا وقائما خبر لا، فماذا لو قلنا ليس زيد بقائم؟ ما هذه الباء؟ قال العلماء: الباء زائدة لتأكيد النفي، وهذه الباء يجوز زيادتها على الخبر لتأكيد النفي بعد هذه الأفعال النواسخ إذا كانت منفية. يعني نقول كان زيد قائما فلا نزيد الباء، ما كان زيد قائما؟ طيب يجوز أن نقول ما كان زيد بقائم، فهمنا؟ ليس زيد بقائم. وما الإعراب؟ نقول زيد اسم ليس وبقائم الباء حرف جر زائد لتقوية النفي، وقائم خبر ليس منصوب محلا مجرور اللفظ، مجرور اللفظ بسبب حرف الجر ولكنه منصوب محلا. ونفس الكلام نستطيع فعله بعد ما هذه النافية وبعد لا النافية، نقول ما زيد قائما وما زيد بقائم، فهمنا؟ فنقول زيد اسم ما والباء ماذا؟ الباء حرف جر زائد وقائم خبر ما مجرور اللفظ منصوب محلا. ولكن لاحظ أننا إذا قلنا ما زيد بقائم، ما زيد بقائم، الآن تشتبه، هي عاملة أو غير عاملة؟ هي حجازية أو تميمية؟ يجوز لك في الإعراب الوجهان. يعني ما زيد بقائم زيد اسم ما وبقائم خبرها، أو زيد مبتدأ وبقائم خبر للمبتدأ؟ الإعراب ليس ظاهرا فيجوز لك الوجهان. ولهذا قال: وتزاد الباء بكثرة في خبر ليس وما، مثل قول الله تعالى: أليس الله بكاف عبده. الله اسم الجلالة، اسم ليس بكاف، خبر ليس منصوب مجرور ماذا؟ مجرور في لفظه، منصوب في محله، وهكذا. وما الله بغافل عما تعملون، وهكذا. فتزاد الباء بكثرة في خبر ليس وخبر ما، وتزاد بكلة في خبر لا وفي خبر الأفعال الأخرى إذا كانت منفية. قال الشاعر: وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. هذا سواد بن قارب رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال شعرا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان فيه: وكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن، يعني يوم لا ينفع أحد بشفاعته عن سواد بن قارب. فلا هنا نافية، وذو شفاعة اسمها ومضاف إليه، وبمغن هذا هو الخبر وقد زيدت الباء عليه وهذا قليل. قال الشاعر: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم. إذا مد الناس أيديهم إلى الزاد إلى الطعام لم أكن بأعجلهم، يعني لم أكن مستعجلا، إذ أجشع القوم أعجلوا. طيب عندما يوضع الطعام وتجد شخصا هجم على الطعام أولا، هذا ليس وصفا محمودا، هذا من الصفات المذمومة. فهو يقول: إذا وضع الطعام لم أكن مستعجلا إليه، لأن هذا يدل على كثرة الطمع، يدل على شدة الحب للطعام. أشاهد في قوله لم أكن بأعجلهم، فأدخل الباء زائدة في خبر كان المنفية، وهذا وإن كان جائزا ولكنه قليل. كذلك قال الشاعر: فلما دعاني لم يجدني بقعدة أو بقعدة، لما دعاني يعني إلى القتال لم يجدني متكاسلا، لم يجدني قاعدا. طيب قال لم يجدني بكذا، والفعل وجد هذا فعل ناسخ من أخوات ظن، فإن ودخلت الباء لأنه منفي وهذا قليل. وينظر في غير ذلك يعني وهو دخول الباء نادر جدا في غير هذا، مثل خبر إن مثلا، مثل خبر لكن، مثل خبر ليت. فإنك قال الشاعر فإنك مما أحدثت بالمجرب أو بالمجرب روية بهما. طيب فدخلت الباء في خبر ماذا؟ في خبر إن، وهذا قليل نادر. قال الشاعر ولكن أجرا لو فعلت بهين، يعني لو فعلت هذا الفعل فإن الأجر ليس هينا. فهنا هين دخلت عليها الباء وهي خبر لكن، وكل هذا قليل نادر. ألا ليت ذا العيش اللذيذ بدائم، ليت ذا العيش اللذيذ بدائم، فدخلت الباء على خبر ليت وهو نادر قليل. قال إنما دخلت في خبر أن في قوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر. طيب دخلت هنا لأن المعنى على النفي ليس على الإثبات، يعني أليس الله بقادر؟ هذا السؤال جاء على هذه الطريقة، قصد به النفي أو الإنكار عليهم بالنفي، فدخلت الباء لأجل هذا. فهمنا؟ طيب هذا ملخص ما يعمل عمل ليس ما ولا ولات وإن المشبهات بليس. نقف بإذن الله تعالى عنده، ننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى باب أفعال المقاربة. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.